إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد محافظة بورسعيد في 14 من شهر يناير. تخرج في الكلية الحربية عام 1963 بتقدير عام امتياز، وكان الأول على دفعته. ضيف هذه الليلة حصل على العديد من الدرجات العلمية في العلوم العسكرية، منها جامعة كامبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا عام 1974 بتقدير عام امتياز، وكان ترتيبه الأول على دفعته، ليصبح أول ضابط مصري يحضر هذه الدورة بعد 20 عاما من توقف الدراسات العسكرية المصرية بإنجلترا بعد حرب 56. ولم يكتفي بالدرجات العلمية التي حصلها في العلوم العسكرية فحسب، وإنما أضاف إليها العديد من الدرجات العلمية في العلوم المدنية، فحصل على ليسانس الأداب قسم التاريخ جامعة عين شمس عام 1979. وفي عام 1982 حصل على دبلوم إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على درجة الدكتوراه عن دورة الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري. من أهم المحطات في حياته العسكرية كانت في عام 1975، عندما أجرى مناظرة رسمية أمام إيريل شارون رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبق للتحدث عن دور مصر في حرب أكتوبر 73، والتي أذيعت على التلفزيون البريطاني الرسمي البي بي سي، لتنتهي بفوز آخر لمصر على إسرائيل. نجم هذه السهرة تولى العديد من المناصب العسكرية والمدنية، منها منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية لمدة 7 سنوات من عام 1993 وحتى عام 2000، ثم رئيساً لدار الأوبرا المصرية، ثم محافظاً للأقصر في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، ليصبح أول محافظ لها بعد تحويلها إلى محافظة في عام 2006. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج. سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج، برحب بسيادتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة. أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين، وكل سنة وانتم طيبين. سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج أحد أبناء القوات المسلحة المصرية، والنشأة أيضا تعود لإحدى مدن القناة محافظة بورسعيد. بالتأكيد هناك رابط، ورابط قوي، بين هذه النشأة وبين التاريخ الكبير الذي صنع عبر هذه السنوات. لو عدت بسيادتك إلى هذه النشأة، ماذا تتذكر عنها سيادة اللواء؟ حضرتك جبت فعلا النقط المهمة في هذا الموضوع، أن النشأة في بورسعيد أثرت عليها تأثير كبير جدا في كل حياتي. أولا أنا حضرت حرب 56 وكنت طفل 4 سنين 5 سنين حاجة زي كده، وشفت العدوان الثلاثي على بورسعيد، ولما حصل وقف إطلاق النار ونزلنا من بيتنا أنا وأبويا، خدني ولسه الدخان ماشي في البلد كلها وعلى كل كورنر في الشوارع، شهيد أو اتنين والدم بيسيح في الأرض وبندويته جنبه والخوذة بتاعته مرمية، فيطلع والدي يقول لي اطلع البيت هات لنا ملايات، ولحد ما وصلنا عند بيت جدتي يمكن ما كانش فيه ولا ملايه في البيت. بعد كده شفت لما المحافظ بتاع بورسعيد حاطينه في العربيه الجيب الانجليزي ومعاه ضابط شرطه عسكريه ميليتري بوليس ومعاه وفي بيرق ابيض عشان يقولوا ان البلد استسلمت، وهو بيمر في البلد كلها. عشلت الفترة بتاعت كلها لحد 23 ديسمبر لحد ما خرجوا، وكان كل يوم في عمليات فدائية مور هاوس، يعني حضرت كل حاجة بورسعيد. الفترة دي وانا صغير خلتني اقول لازم اطلع ضابط حقيقي، فدي يمكن اول تشكيل لي وانا صغير في حياتي ان ابقى ضابط في القوات المسلحة بسبب الفترة دي. الحاجة التانية بورسعيد الفترة دي كان ايامها كانت متفتحة جدا، كان في عندنا حي الفرنك بورسعيد وحي العرب يفصلهم شارع اسمه شارع محمد علي، فعشنا الثقافة الأوروبية. حبيت المزيكا لأن كان بيتنا كله أجانب، ما فيش غير الشقة الوحيدة في العمارة من 24 شقة إحنا مصريين. عشنا الحفلات بتاعت بقى الأجانب والنوتيك والروينج النوادي اللي كانت موجودة، عشنا على البحر كان في كازينو جزيرة، كنا مش عايز أقولك كل يوم جمعة وحد في حفلات موسيقى وكان رأس أجنبي وأجانب، فالكالشر الأجنبي دي علمتك المزيكا انفتاح بدري على والدتي كانت يعني نظرت المدرسة الوحيدة بورسعيد عليها 20-25 سنة، كانت هي يعني الست الرئيسية بورسعيد، رئيسة جامعة مرشدات، رئيسة الهلال الأحمر، ده كل ده في 20 سنة بتاع المعوقين والذوات الاحتياجات الخاصة. فكنت وانا كبير كنت بحضر معها كل الحاجات دي، بحضر معها افتتاح المعارض، معرض تصوير، مش عايز اقولك دي فادتني في يوم من الايام وانا رئيس الاوبرا، ابص الاقي بفتح المعارض افتكر زمان سلسله طويله وانا عندي والله 8 سنين 9 سنين. بورسعيد زمان كانت المدارس فيها الهوايات، وانا فاكر وانا بورسعيد الاعداديه في سنه ثانيه اعدادي كان في عندنا هوايات التصوير، والدتي جابت لي الكاميرا البوكس الطويله دي بتاعه زمان اللي الفيلم 8 صور او 12 صوره، وكنا في جامعه التصوير ونطلع ساعتين كل اسبوع ونطلع نصور وبعدين نرجع نحمض وبعدين المظهر والمثبت، كل الكلام ده عشناه حقيقي، كل ده شكل تكوينه ليا. انا في يوم مره الرئيس بيقول لي الله انت كنت ضابط جيش شاطر، فجاه رحت الاوبرا، ايه ده منين ده؟ في حقيقي بكلمه بجد هو كان النشأة، واللي حضرتك قلت في الاول بورسعيد اثرت عليا تاثير كبير جدا. واخترت هذا الطريق منذ بدايات الطفوله سياده اللواء، اخترت بل وتمنيت ورجوت ان تصبح ضابطا وتحديدا بالقوات المسلحه المصريه. تخرجت سياده اللواء عام 63 لتلتحق بسلاح المشاة ولتتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية. قبل أن أصل إلى هذه النقطة تحديدا وهذا المنصب الكبير، بدايات الالتحاق بالسلاح العسكري كيف كانت؟ وهل كانت هناك داخل النشأة وداخل الأسرة شخصية عسكرية كانت قدوة لسيادة اللواء سمير فرج؟ لا، داخل الأسرة ما كانش فيه، وانا من احد الناس اللي بحب ثوره يوليو، لان لولا ثوره يوليو كنت شيخ بيت ضابط. بورسعيد ايام زمان ما كانش فيها ضباط خالص من ابناء بورسعيد، والفيلم بتاع اللي بيحكي ثوره يوليو فعلا رد قلبي، ده حقيقي ما كانش بورسعيد احنا ما بداش يخش في بورسعيد ضباط او كليه حربيه الا بعد ثوره يوليو، فما كانش في حد. لكن كان في حد قريبنا من مصر كان اللي هو جمال صدقي الله يرحمه، وبعد كده كان ضابط مهندس مسك لحام مهندسين وبعدين مسك اتوبيسات النقل العام لما كان الجيش تولاها، هو ده كان مثلي الاعلى، وكان نفسي اطلع ضابط مهندس زيه. ولكن لما دخلت كلية الحربية خلاص كنت يعني سعيد بالكلية الحربية. الفترة بقى كانت طويلة لأن بعد ما اتخرجت أنا عندي 17 سنة، كان في أيام حرب اليمن، ودايما في الحروب الكليات العسكرية بتخرج الناس بدري عشان بتبقى الحروب عايزة ضباط. ففي يوم رجعنا من الخميس والجمعة الأجازة وداخلين يوم الجمعة بالليل وفي طابور التمام اللي جاء واللي ما جاش، فقالوا لنا من بكرة السبت الصبح امتحانات التخرج، يوم الخميس اللي جاي حفل التخرج بحضور المشير عبد الحكيم عامر. واتخرجت وانا ضابط عندي 17 سنة. اتخرجنا ما فيش 6 اشهر قعدنا في سيناء وبعد كده طلعنا اليمن. فانا دخلت وحاربت في اليمن وانا عندي 17 سنة ونص لمدة 3 سنين. احلى سنين حياتك تقضيها بقى فوق جبال اليمن وبين بقى الكماين والإغارات. دخلنا معركة كده الجنوب بتاعك الشاويش الفصيلة بيستشهد واثنين ثلاثة عساكر عندك، يعني فكانت بداية نقول مؤلمة لضابط صغير في هذه الفترة. بداية الحياة العسكرية والحربية في سن مبكرة للغاية سيدة اللواء، هل أفادت أم أضرت المشوار فيما بعد؟ لا أفادت طبعا، أفادت، بتعلمك الجرأة، بتعلمك اتخاذ قرار. بتدخلش الحرب، يعني أنت دخلتي كلية عشان تحربي زي الدكتور تخرج من كلية الطب عشان يخش أوضة العمليات. لكن لما تروحي مثلا ترميه في عيادة في الصعيد ولا في آخر الدنيا ويدوك بيدي أسبرين ودواء كحة، ما مش هيبقى. فأنا بالنسبة لي كانت حياة عملية وعملية في حرب. فدخلنا الحرب دي ورجعنا بعد كده، كانت حرب 67، يا دوبك رجعنا مصر قعدنا شهرين ودخلنا سيناء وحضرت 67 وحضرت انسحاب القوات في 67، ورجعنا القناة يوم 9 يونيو 67 انسحاب على رجلينا، رجعنا القناة والعلم الإسرائيلي على الضفة الشرقية للقناة بيرفرف والعربيات داخلة، ويوم 9 يونيو الساعة 5 عبد الناصر بيتنحى. أسوأ لحظة عشتها في حياتي، أسوأ لحظة. شوفي السنين دي كلها لم أرى لحظة سيئة. والدتي توفت طبعا، كنت أحبها الله يرحمها أكثر من أي حاجة في الدنيا. الحزن بتاع يوم 9 يونيو الساعة 5 عبد الناصر زعيم الأمة أمل الأمة بيتنحى ويسيب البلد. الناحية الثانية على القناة العلم الإسرائيلي وصل إلى ضفاف القناة، فدي كانت لحظة مؤلمة. بعد كده فضلنا على القناة، قعدت 7 سنين في حرب الاستنزاف على القناة. كنت أنا وأنا صغير ضابط شاطر، فكانت السرية الوحيدة بتاعتي هي السرية اللي قدامها عدو إسرائيلي. فقعدت 7 سنين ننزل مصر 6 أشهر نتدرب ونرجع تاني على نفس الموقع. سبع سنين ما بين حرب الاستنزاف وحرب الاستنزاف، هي كانت فترة وصولا يعني قبل وصول الحرب أكتوبر. لا، قبل وصول حرب أكتوبر كان بقى مثلا جات لنا دبابات جديدة ننزل مصر نتدرب عليها 6 أشهر أو 3 أشهر ونرجع. بنتدرب على عبور، ننزل عند البعلوة على الرياح البحيري ونتدرب مثلا شهر على عبور عشان تعبر في النيل بالدبابات بتاعتك وتعمل الكباري ونرجع تاني للموقع. فسبع سنين في حرب الاستنزاف استفدنا فيها كويس جدا، ولولا حرب الاستنزاف كناش نجحنا في اكتوبر، تعلمنا في حرب الاستنزاف. وانت بتقاتلي بقى عدو تقليدي بقى، مش عدو زي في اليمن معاه بندقيه ولغم ويوقف في اكل، لا ده عدو مقاتل عنده اسلحه متطوره زيه زيك، فكان في نديه في القتال وفي الحرب. ومن هنا كانت قوه وبراعه حرب اكتوبر. بالضبط. سيادة اللواء أركان حرب سمير فرج، بالتأكيد وأنت على رأس أبطال حرب أكتوبر، بالتأكيد هناك ذكريات لم ولن تنسى، خاصة أن حضرتك خضت هذه المعركة قبل أن تبدأ من خلال حرب الاستنزاف. أبرز هذه اللحظات التي ما زالت عالقة بل وحفرت في ذاكرة سيادة اللواء سمير فرج. الفترة بتاع 3 أشهر الأولين بعد في 67 بعد ما عبد الناصر تنحى يوم 9 يوم 11 رجع تاني الشعب طبعا قام بثورته، قعدنا على القناة بقى بنحفر الدفاعات. ما كانش في دفاعات، ما كانش في حاجة موجودة، وإسرائيل بقى كل يوم منتظر أن عبد الناصر لهم تمام أنا حاجة تفاوض وأفرضوا عليا شروط الاستسلام، إنما مصر رفضت والشعب رفض والعالم العربي رفض في مؤتمر الخرطوم. الفترة دي ما كانش عندنا سلاح ولا دفاعات نقدر نحارب فيها، وكان كل يوم يجينا خبر من المخابرات أو معلومة إن العدو الإسرائيلي هيعبر القناة بكرة عشان يخش القاهرة. كل يوم بالليل نقعد مع العساكر بتاعتنا في الخندق ونقول لهم لو عدوا على جثثنا، احنا ما حربناش جوه في يوم 5 يونيو، انما النهاردة لو عدوا يبقى ما فيش، ما حدش يرجع، الدبابة اللي تعدي لازم احنا بالاربيجي نحذفها وندمرها. فدي اعتقد من اللحظات برضو نقول الصعبة اللي انا قضيتها في حياتي خلال هذه الفترة. وعندما وصل القرار قرار العبور إلى سيادة اللواء سمير فرج، هل يتذكر هذه اللحظات؟ أين كان وكيف استقبل هذا الخبر؟ أنا حظ حلو، كنت نزلت دورة أركان حرب في مصر وامتحان عندنا في الجيش، كل حاجة بامتحانات، ما فيش حاجة بالواسطة. فنزلنا بكلية أركان حرب، طلعت الأول، كنا 150 ضابط بعد سنة دراسة، كان معنا الله يرحمه عمر سليمان طالب. أما طلعت الأول فكان لازم أكافئ، يعني وأنا ضابط صغير كنت رائد، ومثلا عمر سليمان كان عقيد وكان مقدمين، فأنا كنت من أحدث خمسة. فيودوني فين؟ ودوني هيئة العمليات كمكافئ، ضابط متميز نجح طلع الأول، طب يروح هيئة العمليات اللي هي الكريمة بتاع القوات المسلحة. فروحت هيئة العمليات قبل الحرب بشهر، يوم الحرب بقى قبلها بأسبوع رحنا فتحنا مركز العمليات بتاع الدولة، غرفة العمليات، وقعدنا لحد يوم 6 أكتوبر الصبح. كنا بنعمل مشروع ومعلقين على الحوائط مشروع تدريبي. الساعة حوالي 9-10 الصبح كده اللواء جامسي الله يرحمه كان رئيس هيئة العمليات، قال نشيل خرائط المشروع ونحط خرائط الحرب، كان اسمها الخطة جرانيت المعدلة، نتعمل الجرانيت الأول وبعدين كان كل ما بيجينا سلاح جديد أو نجيب معلومات عن عدو إسرائيلي نعدل. فدي كانت خريطة اسمها خطة جرانيت المعدلة اللي احنا عبرنا فيها. بدينا بقى، طبعا ما كناش حد فينا مصدق، بيني وبينك قعدنا 7 سنين في حرب السنزاف، بكرة لا بعده لا الشهر الجاي، ما عندناش أسلحة، معدات العبور لسه ما كملتش. فمش عايز أقول لك كلنا كنا قاعدين مش مصدقين بما فيهم سيادتك بعد أن أصبحت داخل هيئة العمليات. كلنا، وكل مش أنا بس، كلنا مش متصدقين. أنا فاكر دخلنا نصلي الظهر الساعة 12 مع اللواء جامسي أمية كرئيس هيئة العمليات، فبيقول لنا بعد ما الصلاة خلصت قال عودوا ضباط هيئة العمليات الباقي يطلعوا قبل العبور بساعتين. بساعتين. إيه تفتكروا بعد ما نعبر ونعمل رأس كوبري نكمل المضايق؟ فواحد قال له اللواء البري الله يرحمه، قال له يا فندم مش لما نعبر الأول، مش لما نعدي الأول، مش لما نتكلم في خط برليف، خلي الكلام ده فندم بعدين. فعشان اقول لك يعني ده اللي كان الاتموسفير الشعور بتاعنا. دخلنا بقى جوه، فيش بقى بدينا نحط خطط العبور، خرائط العبور وخرائط الحرب، بدينا ناخد بقى التمام ان القوات الصاعقه اللي عبرت في الميه عشان تقفل، كان في خزانات نبال من اليهود عاملينها بحيث لو عبرنا بالقوارب البحر كله يبقى نار، القناه تبقى نار فتحرق المراكب بالعساكر اللي فيها، ولا فيش حد تاني بقى يخش تاني، عندها نار في الميه. فنزلت الصاعقة قبل الهجوم بحوالي 10 دقايق، سدوا كل الفتحات اللي كانت عاملينها القوات اليهود. ما حسناش بقى ان الحرب هتبدأ غير لما لقينا الساعة 2 هوب الطيارات بتعبر على الشاشة قدامنا، القناة 220 طيارة، خلاص الحرب اشتغلت. بدينا بقى نشتغل وبقينا نسمع سقوط النقط القوية بتاعت اليهود بتاعت الإسرائيليين، نقطة الأنطرة وقعت، وبدينا نحس بقى. وبعدين الكباري نزلت بالليل، بدأت الدبابات بالليل تعدي، كل ساعة بتعدي كان بيبقى الولاد ماسكين في ماسكين الأرض. الحمد لله. بيبقى سال اللي قبلك أكتوبر يعني إيه؟ يعني البطل اللي قبلك حقي ما كنتش لقيت. يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. شوف كم واحد بيجنب ضحى عشانك كتير، وحلف ياخد ويخلف في ترقوك الكبير. شوف كم واحد عشانك كتير، وحلف ياخد ويخد في ترقوك الكبير. وأمانة ما تنساش سرق الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. وأمانة ما تنساش سرق الناس اللي فاتوا، وبأدعي للي عاش وترحم على اللي مات. دلوقتي ولا بكرة اليوم ده ما يتنسيش، وإن كان اليوم احييها عشان تعيش. اسأل واقرا وذاكر عن ناس ضحى واحد سنين بس عشان تبقى فاكر مين انت وابن مين. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحنت ياخد لغد في طرفك الكبير. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحنت ياخد لغد في طرفك الكبير. وأمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. أمانة ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. تاريخ بتعيش عليه. سيادة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، ربما ذكرنا حرب أكتوبر 73 ولكن كان هناك انتصار آخر ومن نوع آخر بشكل آخر، ألا وهو المناظرة، مناظرة سيادة اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج ما بينه وما بين إيريل شارون. لو استدعيت مع حضرتك هذه اللحظات بفحوى هذه المناظرة وكيف أثمرت وعن ماذا أنتجت؟ بصي، أنا بعد ما طلعت الأول في كلية أركان حرب في مصر وبعد ما خلصت حرب 73، الرئيس السادات الله يرحمه طلع فكر جديد في مصر، وهو زي ما هو عامل انفتاح اقتصادي سمينا احنا الانفتاح العلمي العسكري. كان قبل 73 كلنا بنطلع روسيا، كله من ايام عبد الناصر لما عمل صفقة الاسلحة التشيكية والغرب وقف ضدنا في السد العالي فقطعنا بعثاتنا العسكرية الى الدول الغرب. لما جاء السادات قال لا لازم ننفتح بقى، فانفتحنا. فكان انا اول واحد طلعت كلية كامبر للملكية بانجلترا من 20 سنة. فالكلية دي هي بتعتبر اكبر كلية عسكرية في العالم، بتدي ما يعادل الماجستير والدكتوراه في العلوم التكتيك والأمن القومي الضابط يعني. فأنا ما روحت إنجلترا في أول أسبوع كده لقينا صورتي تنزل في الساندي تايمز، والساندي تايمز بتطلع يوم الحد زي الأهرام يوم الجمعة زمان، صورتي طلع في الصفحة الأولى ومكتوب فيها إن ضابط مصري جاي يدرس في إنجلترا والضابط ده هيرجع يموت الإسرائيليين على ضفاف القناة مرة ثانية. كان شيء حصل الفصل بيننا وبينه، حيموت الإسرائيليين وده حرام وبتاع. كان أيضا أياميها في ضباط جرحى من حرب 73 بيتعالجوا في إنجلترا. فتاني يوم الصبح اليوم الاثنين المدير الكلية جنرال بيتش جابني وقال لي اوعى تزعل، احنا هنا دولة حرة عندنا حرية صحافة، فاللي عايز يقول يقول، إنما أنت مدعو من حكومة جلالة الملكة ومعنا طالب. فده كان إنديكيشن يقول للناس إن في ضابط مصري لأول مرة بيدرس في إنجلترا. فبعديها بيومين جاب لي مدير الكلية الصبح في الكوفي بريك قال لي تعال عايزينك. رحت دخلت شفت واحد اسمه إدجار ألان. إدجار ألان ده كان مذيع في البي بي سي بيقدم أهم برنامج كان في إنجلترا أيامها، وما اسمه بانوراما. بانوراما ده كان بيتزع يوم الحد بالليل، نازل راجع من الويك إند الساعة 8، كله راجع بيته بتاع، ومن 8 ل 10 ساعتين قبل ما الناس تخش تنام وتبدأ الأسبوع الجديد. فكان التوقيت بتاعه كان رائع، وهو كان دايما بيجيب الضيوف ويستفزهم. فلقيته بيقول لي انا سمعت انك انت جيت وانا عايز اعمل حلقه عن حرب اكتوبر. فقلت له بس انت اذا كنت جايب عشان تتهجم على مصر؟ قال لا لا لا لا، الموضوعات دي بناخدها مع المشاهير والكلام ده، لكن انت فرصه ان في ضابط مصري لاول مره يقول لنا ايه اللي حصل في حرب اكتوبر. فقلت له انا عندي 3 شروط. اول شروط تبقى كلها الاسئله بري بلان كويشنز، يعني اسئله معده من قبل واشوفها. تاني حاجة السؤال اللي مش عاجبني ما يتقالش، ما انا ظابط انا رائد وعندي حاجة 20 سنة يعني، انت فاهم، عيل صغير مهما واول مرة سافر بره انت فاهم، وتحطيت في الحاجة التالتة. قلت له هسأل بلدي، لو بلدي ما وافقتش قال لي طب اوكي. بدينا فعلا نعد، جاب لي الاسئلة كل ده ما قاليش ان في مناظره مع اريل شارون، هم طبعا خبص يعني انجليز اتعلمت، وانا برضو شاب صغير مش اقول لك حاجه 20 سنه وترمى بره وفي اكبر كليه في العالم وانت مش عارف حاجه ومحافظ يعني الوقت اللي بيروحوا بيقعدوا معانا فندم انا رايح بهذه المواصفات والالتحاق بمثل هذه الجماعه لا اعتقد بانهم ينظرون عليه بهذه النظره انه ما زال في سن صغيرة سيادة الله. أنا كان سن صغير وأنا فأيا كان، فطبعا بدأت الأسئلة تيجي، فالأسئلة لقيتها محرجة. تعرف بره ما فيش كذب، أبيض أبيض أسود أسود. الجيش التالت بتاعنا كان متحاصر في مصر، ما قلناش أنه متحاصر، لكن بره عارفين، وبره الصور المشير بدوي الله يرحمه كان قائد الجيش واقف والصليب الأحمر بيجيب له ودخله الأكل والمية، فما تقدريش تقولي زي. فجيت بقى قعدت للي هو جمصي، كان هو تولى وزارة الدفاع لان كان مشير اسماعيل توفى، قلت له فانا عندي كذا كذا كذا، طب اعمل ايه؟ اسئله. فكان عندي اجازه الايسترن كانت اسبوع، فقال يجي. فجيت مصر بقى وقعدنا مع المخابرات وهيئه العمليات عشان نجاوب على الاسئله بطريقه علميه دقيقه دبلوماسيه، ودبلوماسيه ما تكذبيش، لان لو شافك بتكذبي هيحاول الكذاب خلاص سقط من عينيه. رجعت تاني بقى فلقيته بيقول لي ايه، معرفة ان بلدي وافقت وانا روحت وبتاع، قال لي ايه رايك عايزين يدخل ايرين شارون يتكلم عن الثغره. فانا لو انا قلت لا يبقى في حاجه غلط، يبقى انا بخبي حاجه غلط، لا احنا مش غلطانين ولازم نبرز بتاع. فبتفكيري يمكن النهارده وانا كبير كده هتردد، لكن عارف الشباب وروح المجازفه وبتاع، ليه لا احنا حاربنا كويس وعملنا، حتى لو كان هو عمل نقول عملنا ايه واشتغل. فقلت له اوكي موافق. قال لي طيب بدينا نصور بقى عندي ايه، ما نخليها بقى ديبيت مناظره بينك وبينه، ونجيب معهد الدراسات الاستراتيجيه حكم عليكم ونعرف ايه اللي حصل ويقول الكلام. وجابها لحضرتك خطوه خطوه خطوه خطوه، لان لو من الاول كان قال لي كده بتقول لو اول ما جاء لي ديبيت مناظره اقول له لا، وما قال لي شارون لا، وكان قال لي شارون هناك اسطوره في الغرب، انت فاكر نفسك شارون ده الانجليز بيقولوا لبعض، تخيل في قد ايه هو كان بطل يعني بالنسبه لهم يعني، وهو رجل عسكري متميز بلا شك كإنساني 0/10 إنسانيا إنسانيا يعني في حاجات كتيرة جدا صبرة وشتيلة، كان بيأمر العساكر بتوعه اللي ما هوش ذخيرة خلصت والست الحامل الفلسطينية بالسمكي يموتها ويموت الحامل الطفل اللي جواها، فإنسانيا كان بشع. أعتقد أن مشاعره الإنسانية التي قتلت بداخله كانت سبب قوته أو نظرته أو توليه لهذه المناصب داخل إسرائيل. كلامك صح، وده اللي حصل مع مركز الدراسات اللي جاوب يحكم عليه. بدينا نسجل لوحدي وهو يسجل لوحده إلى أن جات يوم الحلقة، والحلقة كانت على الهواء، بس كان نصها هو بيحكي عن الحرب وانا بحكي عن الحرب، يعني احنا جينا في العبور عملنا كذا كذا، هو يقول اول ما عبر المصري يوم يرد بقى اول ما، رغم ان الاسئله ما حدش فينا كان مع بعض يعني، انما هم مجهزين اسئله يقول له احنا سالنا المصريين فقالوا كذا كذا، انت عملت ايه؟ يقول انا والله عملت كذا كذا، انا كان قائد الجبهه الاسرائيليه جنين كان مهزوز وكان مرعوب، واول ما المصريين عبروا وتاني يوم الصبح يوم 7 لقى 5 فرق موجوده قدامه كان مهزوز لحد ما جيت له، يعني كان بيحكي يعني. واحنا الى ان جاء يوم الحلقه، طبعا اياميها كان الملحق العسكري رغم انه عارف ان انا رايح وبتاع، طبعا ان حد يقف قدام اسرائيلي ويناقشه كانت مرفوضه في هذا التوقيت. فانا كلمت الملحق قبل بيوم يا فندم كذا، قال لي اه تمام هبعت لك العربيه في اللانش اور الساعه 12، العربية السفير الملحق العسكري تيجي تاخدني واروح السفارة اقعد معاه شوية ونطلع على ايه على البي بي سي. وفعلا الساعة 12 بديت استعد ان انا ايه اطلع. هو شارون رفض ايامها ان انا البس لبس عسكري، قال ده رائد وانا جنرال، ما لا لا يلبس مدني عشان ما تبقاش الرتبة باينة ان انا رائد يعني. فقبلت سيادة اللواء، ما خلاص بقى استوليت، انت عارفة كل الحاجات بتيجي في الاخر هتتخنقي وهتتراجع خلاص بقى. وبعدين بدأت بقى السفارة، بدأت البي بي سي تعلن لأول مرة قبل حلقة بعشرة ايام بتعمل بروموشن عن الحلقة، ولأول مرة ضابط مصر هيتكلم في التلفزيون البريطاني، لأول مرة مع إيرين شارون برضو أسطورة كان بالنسبة لهم، وهو بكل عمل ثلاث كتب في سنة، واحنا ما لناش ولا حاجه مصر، مفيش حد كان بيتكلم، ممنوع انك تتكلمي. فيومها بقى الساعه 12 معايا البدله بتاعت عدنان السموكن في الكيس بتاعها، ومعايا الشمسيه المطره بتمشي، وفضلت مستني 12 ونص ما جاتش، كلمت المكتب الملحق قلت لي يا فندم السكرتيره بقى ده الملحق بره مفيش اتصال بيه، قلت لها كده، قلت لي يا فندم اركب القطر وتعالى ووصل محطة قطر وكلمني. طبعا هو كان اتضح الملحق سوق عشان ما يطلعش معايا عشان لو حصل مساءله يبقى مسؤوليه كبيره. فضلت واقف بقى، قالت لي طب اطلع البتاع ده، وهو اول ما يجي يجي لحضرتك هناك على البي بي سي. ركبت الاندر جراوند، طبعا ما كانش معايا فلوس، ركبت تاكسي، ركبت الاندر جراوند ووصلت الميدان بتاع. كان وفر الوسيله وحتى لو مش هيجي مثلا يعني مثلاً. ركبت الاندر جراوند، طلعت المحطه، طلعت الميدان بتاع البي بي سي، ميدان فخم كبير، المطره بتشتي والمئات الناس واقفه على المدخل. وبعدين كان اميها هناك في صور ايرلندا زي الارهاب اكتر من مصر، كل يوم قنابل بتاع، وعند حدث رئيسي فبيقول على التلفزيون بقاله 10 ايام، ف100% متوقعين ان تتعمل اي تفجيرات او اي حاجه. فانا دخلت كده بشويش ووقفت، لقيت بعد شويه ما فيش 6-7 عربيات، والوفد الاسرائيلي دخل شارون ومع السفير ومع مش عارف وزير ومع مين ومع الملحق العسكري بتاعهم، يعني 6-7 عربيات راحوا واقفين ونزلوا. شارون شاور للناس، الناس الواقفة، وسقفوا له شارون. انا فضلت واقف، يمشوا بقى عشان ادخل انا، الناس واقفة مستنية الوفد المصري. الوفد هو بطل واحد. ففضلت بقى ربع ساعة بمطرة بتشتي، بقى عايز ادخل انا كمان بقى اضرب نفسي. فقلت العسكري بقى اللي واقف بقى اسكيوز مي، بص لقى واحد شايل شنطة فيها البدلة والشمسية، ومنظري طبعا مش انجليزي خالص يعني. فرح مسرخ يا بابا بابا، لقيت نفسي متشال هيلة بيلة، ودخلوني جوه فتشوني بقى، والبدلة اتقطعت وبتاعت عدنان طبعا، ما هو ده ارهابي بقى ده. وصل هنا ازاي؟ لحد ما بقى دخل، جاء اتجر قال نزل من فوق، قال لي ازاي تعمل كده، ما عرفت تكلمي، كنت قلت لي كنت انا بعت لك عربية انا مش مهم. طلعنا طبعا، كانت الدم كان هرب طبعا بعد الفصل ده، كان بس الفرصة ان كان في ساعة كلها ايه حوارات، كل واحد لوحده وهو بيرد علينا برا الصندوق. بعد كده بقى بدأ معهد الدراسات الاستراتيجية حكم على اللي حصل، وعلى القوات المسلحة عملت ايه وهجمت امتى وازاي، وانتوا كنت فين وما عملتوا زي كده. من الحاجات اللي انا اعتز بيها في المناظرة دي، يعني قالوا لشارون من وجهة نظرك هم المصريين فاجوكوا وهجموا 6 اكتوبر والساعة 2 وانتوا كنتوا نايمين، وفجأة لعبقتوا الاحتياط ولعملتوا حاجة انتوا. فهي دي كانت المفاجأة، انهم قالوا لا لا لا احنا كنا عارفين قبلها كم يوم كده من التجمعات والصور المسيح هيهجموا، كانش فيها مفاجأة. قالوا امال ايه، عشان هجموا هم والسوريين في وقت واحد دي مفاجأة، انهم قفلوا باب المندب، انهم هجموا الساعة 2، ايه المفاجأة؟ قال لهم لا كل ده ولا حاجة، المفاجأة كانت حاجة واحدة. قالوا له ايه؟ قال لهم العسكري المصري، العسكري المصري اللي قابلته في حرب 73 مش هو اللي قابلته في 67، مش هو اللي حاربته في 56، مش هو اللي حاربناه في 48. انا فوجئت ان كنا بناخد الاسرى المصريين في الحرب 73 واسال تعالى انت ايه؟ انا مهندس، جندي مهندس، وانت؟ انا جندي كلية حقوق، انا جندي كلية تجارة، انا جندي طبيب. قال الكلام ده ما شفناهوش قبل كده، لان قبل كده كان العسكري اللي ما يعرفش يقرا ويكتب، وده كان حقيقي قبل كده. الحاجه الثانيه الشجاعه اللي شفناها، نقول انه اول ما عبر القناه كان دخل على اسماعيليه، فقال ان في 10 دبابات داخلين في اتجاه اسماعيليه، وفجاه في وسط شجر المانجا طلع 7 جنود باربيجي. اما تلاقي 10 دبابات قدام 7 عساكر، لو كل جندي ضرب دبابه فمعناه انهم ميتين، ان في 3 دبابات مش هينفجروا وهيضربوا السبع، وده اللي حصل. استشهد 7 جنود و7 دبابات عندي تم تدميرهم، لكن البطوله بتاعت الجنود دي لا. وعشان كده انا غيرت اتجاه الهجوم، وبدل ما اخش في اسماعيليه رجعت تاني وادخل في الصحراء في اتجاه السويس عشان اتجنب هذا. فالعسكري المصري اللي شفناه في 73 مش هو اللي شفناه قبل كده، متعلم عنده روح الحرب. وبعد كده قال كلمة، عشان كده جيش الدفاع الإسرائيلي لازم ياخد باله في أي حرب قادمة أنه سيحارب جندي آخر غير الجندي اللي قابلناه قبل كده. قعدوا قالوا له بقى أنت خسائر إسرائيل بتاعتك في الحرب دي في الثغرة بس خسائره قد الخسائر اللي خسرتها إسرائيل في الحرب الأولانية و67 و56. فأنت جنرال دموي. قال لهم أنا جنرال دموي، بس أنا اللي رجعت لإسرائيل الهزيمة، لأن يوم 9 أكتوبر موشا ديان وجولدا مير وقفوا أعلنوا في مؤتمر صحفي هزيمة إسرائيل، وكانت فكرة يستخدموا قنبلة ذرية، 2 قنبلة ذرية، واحدة في الجيش الثاني وواحدة في الجيش الثالث، ولكن أمريكا قالت لا ما فيش استخدام وإحنا هنبعت لكم دعم. فقال لهم أنا اللي رجعت النصر لإسرائيل، أنا اللي حطيت العلم الإسرائيلي فوق أفريقيا، لأن هو بيعتبر لما عبر الضفة الغربية عندنا دي أفريقيا، انت فاهمة؟ مجرد العبور. فهو كان فالحمد لله طبعا في الاخر انا مصر خدت 8/10 هو خد 4/10 وان الخطة بتاعته اللي عملها لم تكن خطة تحترم عسكريا وانها تتنافى مع مبادئ القتال اللي احنا بنتلزه. يعني مصر مين يقدر عليكي ربنا اصلا حميكي ما تشيليش الهم ابدا ده اللي خلقك مش ناسيكي واللي على مصر فكر يكسر كان غيره واشطر اللي يجي عليكي ما تخلقش اللي عليكي ما تخلقش اللي يمسي كلنا عايشين بحسي رفرفي بعلمك ونسري ده انت يا وجندي فيكي يا مصر مين يقدر عليك اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن اسألوا الكنائس واسألوا الأذان اسألوا الجوامع وافتحوا القرآن اسألوا الكنائس والأجراس والأذان اسألوا موسى اسألوا اسألوا سيدنا النبي العدنان اسألوا تراب البلد وأهلها الطيبين اسألوا حتى الدعاء بساعة الصلاة والتأمين اسألوا رب العباد اللي قال في الكتاب ادخلوا اسألوها تعرفوا مين مصر مين. اعتقد ان هذه المناظرة ان دلت على شيء انما تدل على مدى ثقة القيادة العسكرية الحربية المصرية في ذلك الوقت تجاه سيادة اللواء سمير فرج، وفي المقابل أيضا الثقة الكبيرة التي ارتأوها في إنجلترا. سيادة اللواء، اسمح لي أربط هذه النقطة بأنه بعد تخرجك في كلية أركان حرب المصرية عام 73 والتحاقك فيما بعد بكلية كامبرلي الملكية بإنجلترا، أحد أكبر كليات العلوم العسكرية والأمن القومي في العالم، وفور التخرج وبتفوق بترتيب الأول عينت مدرسا بها لتصبح أول ضابط من خارج حلف الناتو والكومنلس البريطاني وتعمل مدرسا بهذه الكلية العريقة. خطوة كبيرة ومشرفة سيادة اللواء، ليس فقط لهذا الاسم الذي تحمله سيادتك ولكن لكل مصري. كيف جاء الالتحاق بالجامعة؟ هل كان ترشيح من القيادة العسكرية أنذاك لسيادتك أم كان سعي ورغبة شخصية من سيادة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج؟ طيب بص، زي ما قلت لك من شويه ان يوم 9 يونيو 67 بعد الهزيمه وتنحي عبد الناصر ده كان اسوأ يوم في حياتي لحد النهارده. ما اعتقدش ان هشوف يوم اسوأ منه. والدتي توفى ووالدي توفى، لا اليوم ده كان رهيب. من اسعد ايام حياتي ان انا طلعت كليه كامبل الملكيه في انجلترا. الجيش عندنا ما فيهوش لا وسايط ولا ما فيش حاجه من دي. الجيش عندنا قواعد ونظم. لما انا طلعت الاول في كليه اركان حرب المصريه انا 150 او 158 ضابط، وزي ما قلت لك كان في ناس اكبر مني، عائل عمر سليمان كان عقيد في عادل، يعني كان في اسماء كبيره جدا. فانا بعد ما اتخرجت وطلعت الاول في الجيش مكافاه للي طلع الاول في كليه الحرب يسافر انجلترا. فبالتالي انا سافرت لان انا الاول على كل حرب. وعلى فكره بعد كده اصبح ده نمط ان الاول في كل حرب كل سنه بيطلع البعثه سواء كليه كامبلي في انجلترا او ليفن وورث في امريكا. فانا ما طلعت كنت سعيد، كان خبر يسعدني جدا، طلع الاول في كل حرب وانا ضابط صغير رائد، وبعدين طلع اكبر كليه عسكريه في العالم. على فكره شارون متخرج من كامبلي يعني، وتال والعجب جونين ورابين اسحاق رابين اللي كان رئيس لنياك بقول لك اكبر كليه في العالم. الفخر واعتزاز سيادة اللواء. توليت العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية كضابط في تشكيلات وحدات القوات المسلحة، أيضا بهيئة العمليات، هيئة البحوث العسكرية، مدرسا في معهد المشاة، مدرسا أيضا بكلية القادة والأركان، مديرا لمكتب مدير عام المخابرات الحربية. هذه الثقة المتوالية في تولي المناصب العسكرية من أكثر المناصب العسكرية التي توليتها، وكنت بالفعل سعيدا بتوليك لهذه القيادة ولهذا المنصب، ولم تكن تتوقعه في حياتك عبر هذا المشوار. بصي كل مكان أنا استفدت بيه بحاجة، يعني رجعت من كلية كامبلي في انجلترا، وكان برضو في تقليد اللي بيرجع من كلية بره، كان الله يرحمه اللي هو مشير الجاموس عمل كده، اللي يرجع من كلية يجي يشتغل في الكلية اللي زيها في مصر عشان يحط التجربة اللي احنا خدناها. زي ما قلت لك في البداية ما كانش لنا تجربة في الغرب، دول غربية. فأنا رجعت في كلية الحرب مدرس 3 سنين، كنت سعيد جدا، ونقلت التجربة اللي شفناها في انجلترا إلى مصر، وليها بصمات لحد الوقت في الكلية أنا نقلتها أول واحد، فكنت سعيد بيها. المنصب الثاني اللي أنا لم أكن أتوقعه في أي يوم من الأيام، وفجأة بالليل طلبني مدير المخابرات تعالى بكرة هتيجي هنا مدير مكتبي. مدير المكتب عشان تبقى الناس عارفة غير السكرتير، السكرتير ده شغلته رد على تليفونات ومواعيد وحاجات زي كده، إنما المدير المكتب هو المدير المخابرات ما بيقعدش يقرأ كل الورق. مدير المكتب ده بيفلت الورق دي كلها ومذكرات ولخصها له وبيقول له رأيه فنم دي موافق دي ما نوافقش دي كذا كذا، فبيبقى دايما على علم وعلى دراية. كمكان جديد ما خدمتش فيه قبل كده، فالسنتين دول اتعلمت فيهم كتير قوي قوي على المستوى الأعلى ومستوى تخاطب ومخشور مخابرات ومعلومات وبتاع، فتعلمت. بعد كده بروحت هيئة العمليات، وهي هيئة العمليات دي شرف لأي ضابط في القوات المسلحية، الكريمة بتوع ضباط القوات المسلحة بيروحوا هيئة العمليات كمكافأة لهذه العقلية العسكرية. يعني ما احنا هم بينقوا أحسن ضباط، يعني كل سنة بتيجي تختاروا كلية أحسن ضباط، في أحسن ضابط مدفعية ياخدوك هيئة العمليات، أحسن مشاف وهكذا. فدول هم الكريم، هم اللي بيفكروا للحرب، هم اللي بيخططوا للحرب، هم بتحصل حرب هم اللي بيديروا الحرب. إذن هي عقلية متميزة. يعني طبعا لا شك ده شرف، يعني واحد يقولك أنا ما أقول أنا رحت مرتين هيئة العمليات، يعني أنا لابد كويس. الحتتين اللي أثروا فيا وأنا أثرت فيهم، مدرس في كلية الحرب اللي نقلت الفكر الغربي بتاع انجلترا عندنا، والحاجة التانية مدير مكتب مدير مخابرات. بعد كده بقى مسكت لواء مشاة ورئيس أركان فرقة وقائد فرقة. الفرقة دي طبعا عشان الناس اللي مش فاهمة ده 20,000 جندي، احنا في حرب 73 عبرنا بخمس فرق، فالفرقة دي حاجة كبيرة عندنا يعني. فبعد كده دخلت كلية الحرب العليا، طلعت الأول. أنا عمري الحمد لله ما دخلت امتحانات إلا ما طلعت الأول. فطلعت كلية الحرب العليا طلعت الأول. هنا بقى كان في لحظة فارقة في حياتي، بعدين طلعت الأول، فكنت مفروض أسافر إلى كلية الحرب العليا في أمريكا. ده سيستم عندنا في القوات المسلحة، الوحيد في تاريخ القوات المسلحة اللي راح مضى اعتذار عن إن أنا أروح كلية الحرب العليا في أمريكا. ولو كنت خدتها كنت هيبقى أكبر ضابط تقريبا نخش موسوعة جينيس، إن أنا معايا، لأن أنا طبعا معايا لسانس أداب قسم تاريخ برضو، أنا ضابط انتسبت معايا دبلوم في إدارة الأعمال من أمريكا. فأنا رحت اعتذرت عشان أكمل كارير المهني في القوات المسلحة. ويوم مدير المشاة مش هنسى، أنت متأكد يا ابني أنك أنت بتعتذر عن كلية الحرب العليا في أمريكا؟ أيوة يا فندم. يا فندم أنا عشان أكمل. يا ابني أنت عارف هتخسر قد إيه فلوس؟ مش مشكلة. فالحمد لله وكملت، ولولا كده ما كنتش هكمل كاريري. احنا اصل الجيش له نظام عندنا، الجيش ما فيش لا واسطه ولا مهما كنت في كارير في نظام، وبالتالي كملت كاريري. وبعد كده مسكت فرقه، وبعد كده طلعت ملحق عسكري في تركيا بامتحان، ما فيش الجيش ما فيهوش واسطه، امتحان وتخش تقدم، تمتحن انجليزي وتمتحن امن قومي وتمتحن تكتيك وتمتحن كل حاجه. وبعدين رحت تركيا 3 سنين ملحق عسكري، ثم رجعت على مدير إدارة الشؤون المعنوية 7 سنين أعتقد أديت فيهم أداء كويس. لم تقتصر حياة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج العملية على المناصب العسكرية فحسب، ولكنه بعد انتهاء الخدمة العسكرية توليت العديد من المناصب المدنية الحيوية، ربما على رأسها وكيل أول وزارة السياحة رئيسا لدار الأوبرا المصرية ثم محافظا للأقصر. هناك حلقة وصل ما بين المناصب المدنية الثلاث، بالتأكيد هناك مناصب أخرى عديدة، ولكن تحديدا هذه المناصب الثلاث بينها حلقة وصل، ألا وهي الرؤية الفكرية الشاملة المتعلقة بالسياحة سواء كانت الداخلية أو الخارجية. لو بدأت بوكيل أول وزارة السياحة، لماذا هذا الطريق بعد انتهاء الخدمة العسكرية؟ هو أنت عارف عندنا جيش نظام بتقضي فترة لواء كذا سنة خلاص بتخرج مهما كنت. أنا إما حتى الرئيس طبعا الأسبق معت معه بعد كده بقول لي أنا كنت بمضي قرارك عشان تخرج، وأنا زعلان إن سمير فرج، كنت هغير القانون عشانك ولكن قلت لا خلينا ننام. هذه العقلية لا يمكن الاستغناء عنها. يعني ولكن أنا رحت وكيل أول وزارة السياحة كان أهميها هو بيبقى واحد بس، مش زي دلوقتي تلاقي أربع وكلاء مثلا في كل وزارة، هو كان أهميها نمرة واحد. قعدت ست أشهر وأنا أديت في وزارة السياحة شغل كويس قوي. أولا 70-80% من فنادق الغردقة وشرم الشيخ اللي مني بديها الدرجة هو أنا، اللي هي أربع نجوم أو خمس نجوم، ودي كانت مشكلة كبيرة. قعد الفنادق دي بالعشر سنين طلع وخايفين إن حد يطلع يعمل مشكلة مع الأصحاب، فأنا رحت حطيت مبادئ وبتاع وريحنا الناس وإحنا ارتحنا ونفذنا البتاع ده. بعد كده طلعت الأوبرا برضه، سيادة الرئيس اختارني هناك، ويوم ما هتكلمني الصبح قال لي بص أنا موديك الأوبرا وأنا مختارك فأوعى تكسفني، واداني شوية نصايح كانت حقيقي كويسة. قعدت أربع سنين في الأوبرا عملت شغل كويس قوي، فتحنا باب الأوبرا للجمهور، طلعت بالأوبرا لكل مدن الصعيد، طلعنا من الجامعات من أول كلية العريش لحد أسوان، ما فيش جامعة ما دخلناهاش، نقلنا الفكر بتاع الثقافة بتاع الأوبرا. يكفي أننا في الأوبرا كان عندنا مثلا، هي أصل الأوبرا هي مركز ثقافي قومي، كان فيها قاعة فنون واحدة بس بقوا ثلاثة. أنا مثلا لقيت محطة المترو بتاعت الأوبرا، قال طب نعملها زي باريس وتبقى مع محطة عرض فنون. فعلا في الأول الكبار الفنانين لا قلتهم خلاص نجيب الطلبة بتاع كل فنون، فما فيش ثلاثة أشهر وبدأوا الفنانين الكبار يغاروا، لأن أنت المحطة المترو فيها مثلا كل يوم 2000-3000 واحد داخلين فبيقفوا يتفرجوا، فبدأت الخناقة بعد كده على محطة المترو. فالحمد لله عملت شغل كويس في دار الأوبرا في أربع سنين، كان كل يوم بيحضر عند طلبة الجامعة مع الدكتور مفيد شهاب أيامها كان رئيس الجامعة، كنت ببقى سعيد إن المسرح فاضي عايز الناس تشوف الكلام ده. كان هو بيطلع لي عربيات من المدينة الجامعية وأنا بستقبلهم وبتاع. أنا ما انساش يوم كنت بسأل بنت منقبة موجودة قلت لها أخبار العرض إيه النهاردة، قالت لي أنا فندم من الزقازيق أنا عمري ما دخلت السينما، أدخل دار الأوبرا وأشوف النهاردة باليه سبارتاكوس، إيه ده، ده أنا سعيدة. هي دي دور المركز الثقافي القومي، انك تثقف الناس والشباب، فانا كنت سعيد بكده. اسمح لي سيادة اللواء، عشقت الثقافة الأوروبية بموسيقاها منذ الطفولة، وبعد انتهاء الخدمة العسكرية رشحت من قبل الرئاسة لتولي رئاسة دار الأوبرا المصرية. أليس غريبا سيادة اللواء وقد تتفق معي أن تتولى عقلية عسكرية من الطراز الأول ودائما هي الأولى على كل الاختبارات العسكرية التي خضتها أن تتولى مركز ثقافي قومي بحجم دار الأوبرا المصرية الذي هو عقلية فنية أيضا من الطراز الأول؟ بصي أنا لم أكن أتخيلها، يعني لو كانوا حطوا لي 100 وظيفة في مصر حط كل المية مش كنتش حط دار الأوبرا، تخيلي. فأنا طبعا لما بتحط في مكان بدرس، مش عايز أقولك أن أنا عاد شهر ونص في دار الأوبرا، شغليتي أن أنا كان فوزي فهمي ربنا يديله الصحة رئيس الأكاديمية كان كل يوم بيبعت لي من الساعة 2 الظهر للساعة 6 حد يعلمني، خدت مثلا انت عليك معهد باليه خدته مثلا أسبوع يدوني المنهج بتاع الباليه كله، أما أنا هقعد مش فاهم حاجة؟ لأ، الأسبوع اللي بعديه معهد الكونسيرفاتوار. لم تكن تتطرق إلى الإداريات وفقط؟ لا لا لا، إلى الفنيات؟ لا لا لا طبعا طبعا طبعا. أنا وأنا في دار الشؤون المعنوية كنت مسؤول عن الإعلام العسكري، خدت الدكتوراه في الإعلام في الدكتوراه طبعا، في كل مكان بتدرس فيه لازم أكون لأنك عشان أنا ولادي أميها بابا أنت مالك، إذا أنت ضابط جيش أنت لو جيش أنت واخد كل الجيش يا ابني، بقيت مسؤول عن الإعلام العسكري وعملت أعلى مركز إعلامي عسكري في الشرق الأوسط، والرئيس جاء فتحه ثلاث ساعات على الهواء بلين درست العلم ثم الموهبة. العلم أولا يا جماعة، فعشان كده لما رحت له بعد ست أسابيع كل يوم فوزي فهمي يبعت لي معهد الموسيقى العربية يبعت لي اسبوع واعرف المي واللا والنوت كل ده كلام ده تعلمته، ما انا هقعد كده بتفرج عليهم؟ لا لا لا، ولازم تتعلمي تبقي عارفه علما وبعدين تدي اداره. سياده اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011 كلفت سيادتك برئاسة المجلس الأعلى لمدينة الأقصر والتي تم تحويلها فيما بعد إلى محافظة في عام 2006، ونتيجة لجهود حضرتك الملحوظة في المدينة عينت كأول محافظ لها وحققت إنجازات كبيرة وطفرة هائلة في محافظة الأقصر. الحقيقة سيادة اللواء، إذا أردنا أن نرصد ما حدث من تطور لمحافظة الأقصر علينا أن نقرأ ونطلع على ملفات، سواء من تطوير الساحة الأمامية لمعبد الكرنك أكبر آثار العالم وإزالة العشوائيات التي كانت تعيق الرؤية أمام المعبد، تطوير الساحة الأمامية لمعبد الأقصر، أيضا تخصيص مقر لإقامة الاحتفالات الرئيسية التي ما زالت موجودة، الاحتفالات على مستوى الجمهورية ليظهر المعبد في الخلفية عاكسا للصورة الحضارية لمدينة الأقصر، إعادة فتح طريق الكباش الذي يصل ما بين معبد الأقصر والكرنك والذي هو بطول 2800 متر، بالإضافة إلى كورنيش الأقصر اللي أنا شخصيا تفقدته وكان أكثر من رائع وكان شعور يعني لا يوصف بأي حال من الأحوال. أيضا هذه الرؤية المستنيرة وهذا الإعداد، إعداد خطة تنمية شاملة لتطوير الأقصر، كيف بدأتها سيادة اللواء، خاصة بأنك بدأتها قبل أن تتولى زمام هذا المكان؟ بص حضرتك، كنا لسه من شوية بنتكلم العلم. أنا الدولة بعتتني وكرمتني ورحت أخذ دبلومة في المانجمنت من أمريكا. علمونا في المانجمنت في أمريكا إنك أنت عشان تنجح لازم تعمل ماستر بلان، خطة تنمية شاملة للمكان. حتى وانا هناك بقول لهم 5 سنين، قالوا لي لا 5 سنين، قلت لهم ده احنا عبد الناصر ايام عمل خطه الخمسيه، قالوا لي دي لما تبقى لحاجه معينه، يعني عبد الناصر عمل خطه الخمسيه لتطوير الصناعات، انما لما تعمل ماستر بلان على مستوى الدوله او محافظه فدي بتاخد من 25 سنه. عشان كده الرئيس عمل عندنا في مصر حتى 2030. فانا عملت الخطه ماستر بلان ل 20 سنه للأقصر، وعدت 3 أشهر الناس ما فيش حاجة، ما بيعملش حاجة خالص، قاعد بس طول النهار ينزل مصر وروح ويجي، لحد ما عملت الماستر بلان للأقصر. جالي رئيس الوزراء معاه 13 وزير ولم تحدث في تاريخ مصر، الرئيس قال لهم اطلعوا شوفوا ايه اللي بيحصل. عرضنا الماستر بلان ودينا ننفذ في ماستر بلان موجود. ميزة الماستر بلان ايه؟ انك بتعملي حاجة موجودة. انا بعد ما مشيت محمد بدر النهارده بيكمل بعدية، ما انا رحت لقيت ما فيش حاجة عاملها. اي محافظ في مصر النهارده يروح في المحافظة دي يعمل ايه؟ ما يعرفش، يقعد يسأل ده اقول له افتح طريق يعمل، لا ده في رؤية شاملة لتطوير المنطقة المدينة او المحافظة تتربط كلها مع بعضيها وتنفذيها على مراحل، وده اللي انا عملته في الأقصر. فانا من احد الحاجات اللي ما قلتهاش نقل سكان القرنة. انت عندك 950 مقبرة، الناس قاعدة فوقها، بيوت فوقها. ما حاولت أن أذكر بعض، أنا عارف أنا طبعا، بس أنت متخيلة 3500 أسرة بتنقليهم وبتعملي قرية جديدة لهم ومش عاوزين يمشوا، يقولك ده احنا هنا، ويقولك عارق أبويا وجدي في المقبرة دي. ما فيش، عملنا ونفذنا. فحقيقة كان طريق كباش شلنا حجم بيوت لا يتخلها بشر، توسيع شوارع ومحاوي. كان كل واحد يكلمني يقول لي لو كنتش عملت كده كان زمان الأقصر بقت عملت ايه. يعني ساحة الأعمدة بتاعت معبد الأقصر الهائلة اللي قدامك دي تبقى خلفيتي، وعملناها بطريقة بحيث تقدر تتصور، أشيل الصور بالليل ساعة الحفلة ونزله تاني يوم. لا، فكان في رؤية مستقبلية للبلد الحمد لله. طبعا من قرية صغيرة سيئة إلى مدينة تستذكر إنها تلت أثر العالم فيها، ده كله إيه؟ برؤية مستقبلية. تعملي رؤية وتخططي وبعدين تنفذي. أنا سعيد لما حد بيروح زحرتي وبيقول سمير فرج عمل كذا، سعيد كل يوم بيكلموني. فهي دي لبلدنا مصر، وده اللي بيبقى، العمل الطيب والرؤية اللي بينفذها أي حد. علم وفكر وثقافة ورؤية ووعي، أنتجت عقلية، صحيح أنها عقلية عسكرية من الطراز الأول، كانت دائما الأولى في كل اختباراتها العسكرية، ولكنه حقق نجاحا كبيرا، سواء كان نجاحا جماهيريا من محبة الشارع المصري بكل طوائفه، أو نجاحا على المستوى الفكري والثقافي والفني. وجدناه في كل المجالات حقيقة كان الأول. إنه سيادة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، كل الشكر والتحية والفخر لهذا الحوار الذي أجريته مع سيادتك المتعدد الجوانب، خطه ما بين العسكرية وبين الفنية وبين المدنية. كل الشكر والتحية والتقدير لسيادتك سيادة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، كل سنة وحضرتك في أتم صحة وأفضل حال. وحضرتك وكل السادة المستمعين ومصر يا رب لها كل الخير والتألق الفترة اللي جاية لصالح ولادنا وأحفادنا في المستقبل بإذن الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.